تفسير الآية 36 من سورة الحج، يقول تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من الذين يعظمون شعائر الله تعالى. برجاء مراجعة الآية 32 من هذه السورة، سورة الحج، للشرح والتفصيل. وإذا كنت من الذين يعظمون كل حرمات الله تعالى فيحرمونها ولا يقتربون منها أبدا. برجاء مراجعة الآية 30 و31 من هذه السورة، سورة الحج، للشرح والتفصيل. وإذا كنت من الشاكرين لله على كل نعمه التي لا تحصى، برجاء مراجعة الآية 33 من هذه السورة، للشرح والتفصيل. هذا ومعنى قوله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، أي وهذا مزيد من التأكيد على ما سبق ذكره من التوصية بذكر اسم الله كثيرا شكرا له على ما أعطانا من كل أنواع الأرزاق التي لا تحصى بفضله وكرمه ورحمته ليديمها ويزيدها لنا، والتي منها البدن وهي الإبل والبقر جمع بدنة، وسميت كذلك لبدانتها أي لسمنتها وضخامتها، كما نذكره بالقط على ذبح ما رزقنا منها عند ذبحها لأكلها أو للتصدق بها بعضها أو كلها، وذلك بقول بسم الله عند الذبح، أي وجعلنا لكم ذبح البدنة من بعض شعائر الله، أي معالم دين الله الإسلام. والشعائر مأخوذة من شعر، أي علم وفطن وأحس، وقد شرعها سبحانه لمصلحة الناس ولسعادتهم، إذ هي تحرك المشاعر الإنسانية في العقول فتدفعها لحسن التعامل، كالذكر وقراءة القرآن والصلاة والصدقة والعمرة ونحوها، فهي ليست مطلوبة لذاتها وفقط بمعنى إحسانها والاكتفاء بذلك كما يفعل البعض، وإنما للانتفاع بثمارها ونتائجها، حيث تدفع من يحرص عليها ويتقنها دفعا قويا سهلا محببا للتمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام كالصدق والأمانة والوفاء والإتقان والتعاون والتسامح والعلم والعمل والإنتاج ونحو ذلك مما يسعد البشرية كلها في الدارين. فذبح البن جعلناها من شعائرنا لتتقربوا بها إلينا من خلال الأكل منها وإعطائها للمحتاجين ولمن تهادونهم بها لكي تنالوا بذلك عليها منا أجوركم بما يناسب من كل خير وسعادة في الدارين. قوله تعالى: لكم فيها خير، أي لكم في البدن خير كثير في الدارين، حيث في دنياكم تنتفعون وتسعدون بخيراتها كأكل لحومها وشرب ألبانها واستخدام جلودها مع التجارة فيها والربح منها وذبحها لإهدائها للمحتاجين. ثم في أخراكم تسعدون بخير أجوركم على قدر نوايا الخير بعقولكم عند انتفاعكم بها. إنه لكم فيها خير حتما، لأن حسن الانتفاع بها سيؤدي إلى أن يأجركم تعالى أعظم الأجر بقدر نواياكم بكل خير وأمن وسعادة في الدنيا والآخرة، حيث في الدنيا أولا يكون لكم كل رعاية وأمن وحب ورضا ورزق وعون وتوفيق وقوة ونصر وسرور دنيوي، ثم في الآخرة سيكون لكم ما هو أتم وأعظم وأخلد سعادة في نعيم جنات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر. قوله تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف، أي فإذا جهزتموها لذبحها اذكروا اسم الله عليها بقول بسم الله عندما تكون صواف، أي مصطفة معدة للذبح. قوله تعالى: فإذا وجبت ذنوبها، فإذا وجبت ذنوبها، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا وأطعموا القانع والمعتر، أي فإذا وقعت جوانب أجسامها على الأرض، جوانب أجسامها على الأرض بسبب ذبحها، أي فإذا ذبحتموها كلوا منها وتمتعوا واسعدوا وأطعموا معكم منها أيضا ومتعوا وأسعدوا الإنسان القانع وهو الفقير المقتنع بحاله، أي الراضي به العفيف الذي لا يسأل، وكذلك الإنسان المعطر وهو الفقير الذي يكشف ويعري فقره ولا يستره لكي يعطى، وهو يعتري الأغنياء أن يذهب إليهم ويلحق بهم سائلا عطاءهم أو يتعرض لهم ليروا الفقر الذي هو فيه فيعطوه، فأعطوا كلا منهما فهو فقير له حق فيها ليسعد الجميع، ليسعد الجميع بذلك في الدارين. قوله تعالى: كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، أي هكذا ذللنا ويسرنا وسهلنا البدن لكم، وكما سخرنا لكم الكون كله بكل خيراته لإسعادكم كذلك سخرناها لكم، ولولا تسخيرنا لما أمكنكم أبدا الانتفاع والسعادة بأي شيء، لعلكم بعد تذكرتكم ببعض نعمنا هذه عليكم أن تشكرون عليها، فإن من شكرنا زدناه من خيرنا وعطائنا، أي لكي تشكروا كل تلك النعم والتي لا تحصى، تشكروها بعقولكم بأن تستشعروا قيمتها وبألسنتكم بحمده وبأعمالكم باستخدامها في كل خير دون أي شر، حتى تجدوها دائما باقية بل وفي ازدياد وتنوع كما وعد سبحانه ووعده الصدق.